قال رحمه الله قوله تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. وهذا أيضا من جملة جناياتهم وذنوبهم وجرائمهم، وهذا الكذب والاختناق والافتراء والاعتداء والسعي الحثيث في قتل الأنبياء. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، افتخروا بهذه الجريمة وأنهم قتلوا نبيا من أنبياء الله من أهل العزم وأولي العزم عيسى بن مريم، فذمهم الله وحكى هذه، وأنه لعنهم من ضمن الأسباب التي لعنوا من أجلها أنه افتخروا بقتل عيسى وسعوا في قتل عيسى وما قتلوه وما نالوا منه شيئا ولا استطاعوا أن يخلصوا إليه قتلا عليه الصلاة والسلام لدفاع الله سبحانه وتعالى عنه، وما قتلوه وما صلبوه، لا القتل ولا الصلب، ولكن شبه لهم، جعل الشبه في غيره عليه الصلاة والسلام، وألقي الشبه على غيره فقتلوا المشبه به ولم يقتلوا المشبه، وإنما قتلوا المشبه به وهو ذلك الرجل الذي ظنوه عيسى فقتلوه. وأما عيسى عليه الصلاة والسلام فرفعه الله جل وعلا كما سيأتي، بل رفعه الله إليه ولم يتمكنوا من قتله ولا من إذايته أو أذاية عليه الصلاة والسلام لدفاع الله سبحانه وتعالى عنه، وإنما الذي أرادوا قتله هو هذا الشبيه الذي شبه لهم وخلصوا إليه على قول قتلوه، وبعضهم يقول أنهم حتى هذا ما تمكنوا منه ولكن شبه لهم، ولا يعلم من هذا المشبه الذي شبه لهم، من هذا المشبه بعيسى لا يعلم، ولا تعلم كيفية القتل كما نص على ذلك بعض أهل العلم وهو أبو حيان رحمه الله قال لا نعلم كيفية القتل ولا من ألقي عليه الشبه، ولم يصح بذلك حديث، فلا كيفية القتل تعلم كيف قتلوه ولا كذلك أيضا من ألقي عليه الشبه، من هو هذا الذي ألقي عليه الشبه فتمكنوا من قتله، هل كان موجودا في زمنهم فألقي عليه الشبه أم أن الله خلق خلقا سبحانه وتعالى فألقى عليه الشبه وظنوه عيسى وقتلوه على أنه عيسى عليه الصلاة والسلام وهو ليس بعيسى، بل رفعه الله إلى السماء الثانية أو إلى السماء الثالثة على خلاف الأدلة التي جاءت بذلك، فمنها ما جاء في أنه في السماء الثانية رفع، ومنها ما جاء أنه في السماء الثالثة رفعه الله سبحانه وتعالى إليه على ما ذكر في الأدلة المختلفة في هذا حديث المعراج. وإن الذين اختلفوا فيه، ذكر بعض أهل العلم خلافهم فيه، فمنهم من قال أي خلافهم في القتل، فطائفة قالت قتلناه وطائفة قالت ما قتلناه، هذا هو الظاهر والله أعلم. وإن الذين اختلفوا فيه أي في قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، فمنهم من قال قتلناه ومنهم من قال بل ما قتلناه، بل هو رفع ورأينا يرفع إلى السماء وما تمكننا من قتله، ومنهم من قال قوله اختلفوا فيه أي منهم من قال هو إله ومنهم من قال ليس كذلك هو ابن الله، هذا خلاف فيه أيضا. وإن الذين اختلفوا فيه، فمنهم من قال هو إله ومنهم من قال لا هو ابن الله وليس بإله، فهذا شيء من الخلاف فيه عليه الصلاة والسلام. وإن الذين اختلفوا فيه، قيل في قتله طائفة قالت قتلناه وهم العوام منهم، وطائفة قالت ما قتلناه بل رفعه الله ورأينا يرفع إلى السماء، وقيل وإن الذين اختلفوا فيه أي في جنسه عليه الصلاة والسلام، فمنهم من قال هو إله ومنهم من قال هو ابن الله، فهذه بعض الأدلة في أو بعض الأقوال في قوله اختلفوا فيه. وهو محتمل لهذا وهذا، فإنهم اختلفوا فيه في ألوهيته وبنوته، واختلفوا فيه في قتله ورفعه وعدم قتله، اختلفوا فيه بكل ما ذكر. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم، ما لهم به من علم من قتله إلا اتباع الظن، وما قتله يقينا، ما عندهم يقين في قتله عليه الصلاة والسلام، بل هم في أمر مريج من هذا الشيء ومن هذا الأمر، وما معهم إلا اتباع الظن وليس بيقين، وإنما تخمينات معهم فقط، وما قتلوه يقينا. أما قتل يقيني فليس عندهم أثارة علم على هذا الشيء، وإنما هو اتباع الظن وتخمينات. لذلك ذهب بعضهم إلى أن اتباع الظن هنا استثناء منقطع، ولكن اتباع الظن وليس بمتصل. ما لهم به من علم أي ظنون، ما لهم علم إلا اتباع الظن، واتباع الظن ليس من العلم في شيء، ليس من العلم في شيء، ولكن معهم هذا الأمر فقط اتباع الظن. وأما من الأول ما لهم به من علم، معهم علم ما معهم علم، ولكن معهم هذا الظن الذي اتبعوه وما وصلوا به إلى يقين في قتل عيسى عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال الله وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما سبحانه. كان حاصل هؤلاء يفتخرون بالشر والعياذ بالله، يفتخرون بالاعتداء على أنبياء الله سبحانه وتعالى، وهذا من الفخر الشيطاني بالباطل. فمن الناس من يفتخر بالباطل كهؤلاء أهل الكتاب الذين أرادوا قتل عيسى، وهذا فخر مذموم، وهذا فخر محرم. والفخر الذي أراد الله أن يفتخر به العباد الفخر بالدين والاعتزاز بهذا الدين ورفع الرأس به، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا أمر يفتخر به الشخص ويفرح به الشخص، لا فخر أطر وبشر أو أشر، فخر أطر وأشر، بل فخر حمد لله سبحانه وتعالى واعتزاز وفرح بما أراد الله أن نفرح به، ولا يفتخر على غيره على سبيل الترفع أن الله جعله سلفيا، جعله مستقيما، جعله طائعا، فيكون على سبيل الأطر والعياذ بالله والأشر، هذا محرم. أما هؤلاء يفتخرون بالشر، يفتخرون بالباطل وبقتل عيسى عليه الصلاة والسلام، ولكن الشخص يفتخر بالإسلام ويفتخر بدين الله أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم، فأنا افتخر بالإسلام إذا افتخروا بقبائلهم وأنسابهم، أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. فهذا مما يفرح به الشخص ومما يرفع به رأسه. أما هؤلاء يفتخرون بالباطل والعياذ بالله. وقوله ما قتلوه أو قوله إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فرسول الله محتمل أنه من كلامهم ويكون من باب الاستهزاء، وأنهم ما يعترفون برسالته ولا بنبوته فليس برسول عندهم، فهو محتمل أن يكون من كلامهم رسول الله ويكون قالوا استهزاء وسخرية، وإلا هو ليس برسول عندهم ولا يعتقدون برسالة، ويحتمل أنه من كلام الله سبحانه وتعالى. إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم أعني رسول الله، فيكون من كلام الله سبحانه وتعالى، إما على البدلية رسول الله أو على القطع المفعولية مفعول به لفعل محذوف أعني رسول الله، فهو محتمل أن يكون من كلامه فيكون من باب الاستهزاء والسخرية، وإلا هم لا يعترفون بنبوته ورسالته، أو يكون من كلام الله سبحانه وتعالى رسول الله من كلام ربنا جل وعلا، إثبات الرسالة له وإثبات النبوة له، وأنه لا يعبد من دون الله وإنما هو رسول بشر فقط، ففيه دفع اعتقاد ما اعتقده بعض الطوائف فيه أنه إله من دون الله سبحانه وتعالى، بل هو رسول من الله جل وعلا وبشر مرسل إليكم، فيكون رسول الله من كلام الله، وفيه دفع لما اعتقده بعضهم في عيسى عليه الصلاة والسلام من الألوهية والبنوة وغير ذلك ما لا يجوز أن يعتقد فيه، من ولي الله سبحانه وتعالى، ولا لا شك أنه ابن مريم عليه السلام. وما قتلوه عيسى، ما صلبوه عيسى، فالكناية يعود على عيسى عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما حين رموها بالزنا، هذا تقدم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما حين رموها بالزنا، هذا بهتان عظيم اختلقه أولئك المعتدون على مريم عليه الصلاة والسلام المبرأة النزيهة، وهي أفضل نساء العالمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل نساء العالمين مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون وخديجة وفاطمة، أفضل نساء العالمين هؤلاء الأربع عليهن السلام: مريم بنت عمران وكذلك آسيا امرأة فرعون وخديجة وفاطمة، وهكذا أيضا وهي من كمل النساء كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون وخديجة. هؤلاء كمل النساء، ولم يكمل منهن من النساء من هذا الجنس إلا هذه الثلاث فقط، والبقية تحت قوله ناقصات عقل ودين، داخلات تحت هذا الحديث العام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وهؤلاء النساء كمل النساء، تفضل الله عليهن بالكمال في هذا الجنس، في جنس النساء الذي الأصل فيه النقص، والأصل في الجنس الآخر الكمال والإدراك والعقل. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث. فعلى هذا يصبر الشخص عن المرأة، استوصوا بالنساء خيرا لما فيهن من العجاج والضعف والنقص. فهذه المرأة التي ابتلي عليها من اللواتي كملهن الله وجملهن الله بالخلال الطيبة الجميلة، فضل الله يؤتيه من يشاء، ويفترى عليها مثل هذه الفرية، وهو تسلية لك إذا افتري عليك، وقيل فيك ما ليس فيك. فإذا كانت هذه المرأة الكاملة التي وصفها الله بالكمال البشري، وأنها كملت من حيث البشرية أخلاقا ودينا وصلاحا وغير ذلك ما يجمل به البشر ويكمل به البشر، تتهم مثل هذا. وهكذا كان أنبياء الله الذين هم أكمل الخلق كذلك يتهمون. فإذا اتهم الشخص ولا سيما الداعي إلى الله فإنهم يسعون في إلصاق التهم إليه وعليه وإلغاء التهم عليه لتشويه ما عنده من الخير حتى يرد ويدفع هذا الخير، وعلى هذا الشخص ينتبه لعرضه. إنها صفية، أولئك حاشاهم أن يقولوا شيئا في رسول الله، ولكن يعلم معشر الدعاة أنهم يحرصوا على تبرئة الذمم وعلى تبرئة الأعراض وعلى صيانة الأعراض، يحرص الداعي على صيانة عرضه ألا يتهم. إنها صفية هي زوجتي، فلماذا أسرعتما؟ ما في ريبة ولا في شيء. فهذا تعليم للأمة فقط، وإلا هو معصوم عليه الصلاة والسلام، ولكن يعلم الدعاة أنهم يحرصوا على صيانة العرض الذي هو محل المدح ومحل القدح. وأما ما يقال بالباطل ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فالشخص يتسلى بمن سبقه من الصالحين ممن قيل فيهم ما ليس فيهم. وكما يقول بعض العلم: لو استطاع أهل الباطل أن يتهموا الداعية بأنه يأتي أمة لفعلوا. قال هذا العلامة ابن باز: لو يستطيع أهل الباطل أن يتهموا الداعي إلى الله أنه يأتي أمة لفعلوا. فهم يسعون منافقون يا أخوان، ما يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. اتهموا رسول الله في فراشه، في زوجته، اتهموا عليه الصلاة والسلام أنها كذا وكذا وكذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فمثل هذه مسنيات للدعاة إلى الله جل وعلا، وأنهم لا يزداد عليهم الحزن حتى يجلسهم في بيوتهم ولا يجعلهم يقوموا بما أناط الله سبحانه وتعالى بهم وأراد منهم القيام به الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا يبالوا بما يقال، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. أما يجلس الشخص يعني في بيته وينزوي وقد قيل فيه واتهمت إلى آخر ذلك، هذا مما تزداد به الريبة فيك، مما تزداد به الريبة فيك. لكن إذا انطلقت ولا شك أن الشخص يأسى ويحزن على ما يقال، وقد آسى وحزن رسول الله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا يحصل كما هو معلوم للبشر، ولكن ليس معناه أنه يجلس في بيته ولا يدعو إلى الله ويترك الدعوة إلى الله لأنه قيل فيه كيت وكيت، فهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقولهم، قوله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، ما يعرف رسول الله بدل أو عطف بيان أو مفعول به لفعل محذوف، وهو من قولهم استهزاء رسول الله وإلا هم يعتقدون، أو من قول الله سبحانه وتعالى، وكله قول الله، لكن حكى عنهم أخبر عنهم بهذا الشيء، إن الله الذي أخبر بهذا، لكن هذه أقوالهم حكاها ربنا جل وعلا. قال رسول الله وما قتلوه وما صلبوه، وهذه جملة حالية، والحال أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، هذه الجملة وما قتلوه وما صلبوه جملة حالية، ولكن شبه لهم، ولكن حصل الشبه لهم، فظنوا المشبه هو المشبه به فاعتدوا وقتلوا. ولكن شبه لهم، وذلك أن الله تعالى ألقى شبه عيسى عليه السلام على الذي دل اليهود عليه، وقيل إنهم حبسوا عيسى عليه السلام في بيت وجعلوا عليه رقيبا، فألقى الله تعالى شبه عيسى على الرقيب عليه السلام على الرقيب فقتلوه. الله أعلم، هذا ربما يكون الإسرائيليات، نحن نأخذ بظاهر القرآن أن الله ألقى شبه عيسى على غيره، من هذا الذي ألقى الشبه عليه؟ ما عندنا دليل وبرهان على تعيينه، فنبقى على ما هو موجود من إطلاق من غير تعيين، والمعنى واضح وظاهر أن الشبه عيسى ألقي على غيره فقتلوا هذا الغير على ما هو ظاهر القرآن، وصلبوه، قتلوه وصلبوه وظنوه عيسى. كيف قتلوه؟ بأي حديدة؟ وكيف يعني الصفة؟ الله أعلم، ما عندنا دليل، ولكن عندنا أنهم صلبوا بعد القتل. وقيل أنهم حبسوا عيسى عليه السلام في بيت وجعلوا عليه رقيبا، فألقى الله تعالى شبه عيسى عليه السلام على الرقيب فقتلوه، وقيل غير ذلك كما ذكرنا في سورة آل عمران، في سورة آل عمران قوله تعالى، هذا هو تفسير مختصر كما تقدم، قوله تعالى بل رفعه الله إليه، هذا إضراب عن الكلام المتقدم وإبطال للمضرب عنه، إضراب وإضراب يعني كيف يعني ما أتينا عليه هذا. قال قوله تبارك وتعالى وإن الذين اختلفوا فيه أي في قتله لفي شك منه، أي في قتله لفي شك منه، الضميران يعودان الأول على عيسى، وإن الذين اختلفوا فيه في قتله أو في يعود على القتل، فيه في قتله لفي شك منه أي في قتله، لا شك من قتله، فهذا الضميران يعودان على القتل، فمنهم قال قتلنا ومنهم قال ما قتلنا. قوله تبارك وتعالى: وإن الذين اختلفوا فيه في قتله لفي شك منه، أي في قتله. قال الكلب: اختلافهم فيه هو اليهود، هو أن اليهود قالت نحن قتلناه، وقال الطائفة من النصارى نحن قتلناه، افتخار بالباطل، وقال الطائفة منهم ما قتله هؤلاء ولا هؤلاء، بل رفعه الله إلى السماء ونحن ننظر إليه. وقيل كان الله تعالى ألقى شبه وجه عيسى عليه السلام على وجه سيطيافوس، ولم يلقه على جسده، ألقاه على وجهه فقط، سيطيافوس، ألقى الله شبه عيسى على سيطيافوس ولم يلقه على جسده، غير أنه ألقى الشبه على الوجه فقط، وكأنه وجه عيسى، والله على كل شيء قدير. وهذا الله أعلم، محتمل أنه على الوجه فقط، ومحتمل أنه على وجه الجسد. وقيل كان الله تعالى ألقى شبه عيسى وجه عيسى، أو ألقى شبه وجه عيسى عليه السلام على وجه سيطيافوس ولم يلقه على جسده، فاختلفوا فيه، فقال بعضهم قتلنا عيسى، فإن الوجه وجه عيسى، فإن الوجه وجه عيسى عليه السلام، وقال بعضهم لم نقتله لأن جسده ليس جسد عيسى عليه السلام. واختلفوا، قال السد اختلافهم من حيث إنهم قالوا إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا، فإن الذي اختفى كنا نعرف أين هو هذا، أين ذهب، إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا وما نراه، فلعلنا قتلنا هذا. إنهم قالوا إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا، وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى. قال الله تعالى ما لهم به من علم، أي من حقيقة أنه قتل أو لم يقتل. وما هي من يا عبيد؟ ما لهم به من علم، ما هي من هذه؟ انظر حتى اسمعين، شوف رفعت يدك عندك جواب زايدة، نعم زايدة، وعلم مبتدأ مؤخر. قال الله تعالى ما لهم به من علم، من حقيقة أو من حقيقة أنه قتل أو لم يقتل، إلا اتباع الظن، لكنهم يتبعون الظن في قتله، وهذا استثناء منقطع بدليل أنه قدره بلكن، وهذه حقيقة الاستثناء المنقطع أو المنقطع أنه يقدر بلكن، وهذا الذي عليه جمهور المفسرين أن الاستثناء منقطع وليس بمتصل، وذهب بعضهم إلى اتصاله. إلا اتباع الظن، ما معهم علم، إلا اتباع الظن الذي ليس من العلم في شيء، الذي ليس من العلم في شيء، فهو استثناء منقطع. قال إلا اتباع الظن، لكنهم يتبعون الظن في قتله. قال الله جل جلاله وما قتلوه يقينا، أي ما قتلوا عيسى يقينا، هذا قول في الضمير، وما قتلوه يقينا، أي ما قتلوا عيسى يقينا، بل رفعه الله إليه. وما قتلوه يقينا، أي ما قتلوا عيسى يقينا، بل رفعه الله إليه. وقيل قوله يقينا ترجع إلى ما بعده، وقوله وما قتلوه كلام تام تقديره بل رفعه الله إليه يقينا، والها فيما وما قتلوه كناية عن عيسى، هذا قول، وما قتلوه يقينا ترجع إلى ما بعده بل رفعه الله إليه، وما قتلوه يقينا، وقوله ما قتلوه كلام تام، ما قتلوه، ثم قال يقينا، فيكون هنا يقينا ترجع إلى ما بعده فيما سيأتي، بل رفعه الله إليه يقينا، هكذا يكون الكلام، بل رفعه الله إليه يقينا، وقوله ما قتلوه كلام تام انتهي لهنا، ثم قال يقينا بل رفعه الله إليه، يقينا بل رفعه الله إليه، وانتهى الكلام الأول إلى قوله ما قتلوه، ثم قال يقينا بل رفعه الله إليه، وقيل قوله يقينا ترجع إلى ما بعده، وقوله ما قتلوه كلام تام انتهى إلى هنا، ثم يقينا هذا يرجع إلى ما بعده، تابع الكلام الذي بعده. تقديره بل رفعه الله إليه يقينا، ما يعود على ما تقدم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما معناه ما قتلوا ظنهم يقينا، هذا قول. ما قتلوا ظنهم أي الشبه الذي هو ظنوا أنهم قتلوا على أنه عيسى، أيضا ما قتلوا ظنهم يقينا. وقال الفراء، نعم أحسنت، من هنا. وقال الفراء رحمه الله معناه وما قتلوا الذي ظنوا أنه عيسى يقينا، وما قتلوه يقينا، الضمير يعود على الظن، وما قتلوا ظنهم الذي ظنوه أنه عيسى يقينا أيضا. اختلفوا كذلك في قتل هذا المشبه بعيسى. وقال الفراء رحمه الله معناه وما قتلوا الذي ظنوا أنه عيسى يقينا. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما معناه، معنى هذا، ما قتلوا ظنهم يقينا، أي الذي ظنوه أنه عيسى ما قتلوه يقينا. وكان الله عزيزا منيعا، بل رفعه الله إليه، هذا التفسير يلحق بما تقدم. وكان الله عزيزا منيعا بالنقمة من اليهود، حكيما حكم باللعنة والغضب عليهم، فسلط عليهم ضيطوس ابن سيانوس، ابن سيانوس، ايش الكلمات هذه ذا، ابن اسب سيانوس، اسب سيانوس، اي نعم، والله يكفينا شر الاسماء دي، هكذا اسماء لعاجم صعبة النطق. ضيطوس ابن سبيانوس، هكذا وبس توسع فيه، الرومي، وقتل منهم مقتلة عظيمة. لا إله إلا الله، انظر للباطل يؤدي إلى أي شيء على ما ذكر هنا. سلط عليهم هذا الرجل فأهانهم إهانة، وقتل منهم مقتلة عظيمة، قتل منهم مقتلة عظيمة بسبب اعتدائهم، وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بظالم. هؤلاء ظلمه وابتلاهم الله بظلمه أظلم منهم، وهانوهم وأهلكوا منهم الحرث والنسل، وربما أبادوا قتلت عيسى كما أباد الله قتلت الحسين، سلط الله عليهم عبيد الله بن زياد وأهانهم إهانة، وتتبعهم واحدا واحدا، وسلط عليهم ظالم آخر وهو المختار بن أبي عبيد، سلط عليهم المختار بن أبي عبيد الفاجر، هذا الذي سلط عليهم وتتبعهم واحدا واحدا وقتلهم، ظالم سلط على ظلمه. وهؤلاء على ما ذكر الذين أرادوا قتل عيسى سلط الله عليهم هذا الرجل ضيطوس وأهانهم. وهكذا كل ظالم، وما من ظالم إلا سيبلى بظالم، سيسلط عليه من يهينه ويذله، سواء كان ظالما أظلم منه أو من أهل الخير وأهل الصلاح، ممن اختارهم الله لإهانته وإذلاله والقضاء عليه وإبادته، من أهل التوحيد وأهل الخير. فلا بد للظالم من نهاية، لا بد لهم من نهاية، ولكن لا يستعجل له، يصبر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.